ليظهره على الدين كله. فاللهم أظهر دينك يا رب العالمين كما وعدت، إنك على ما تشاء قدير. وما زلنا في باب الغزوات أو باب المغازي، وما زلنا نتحدث عن غزوة خيبر. فأود أن ننتهي اليوم إن شاء الله من أمر هذه الغزوة التي تعتبر من أهم الغزوات التي واجهها أو لاقاها الصحابة مع المعصوم الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت من أصعب الغزوات التي مرت عليهم، وهي وللعجب العجاب الذي أتعجب أنا شخصيا منه، أنها غزوة لم تأخذ شريحة كبيرة في التاريخ الإسلامي. ولكن قبل أن نكمل يعني ما بقي لنا من هذه الغزوة بعد أن توقفنا في الاثنين الماضي عند فتح الحصن الأول، وهو حصن مرحب، وكان من أقوى الحصون التي واجهت الرسول والمسلمين في هذه الغزوة الخطيرة التي كانت شديدة على المسلمين وكانت رهيبة عليهم. هذا الحصن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الحصون، ما اسم هذا الحصن كذا، ما اسم هذا الحصن كذا. فلما جاء به إلى هذا الحصن قيل هذا حصن مرحب يا رسول الله. ومرحب هذا كان أحد قوات اليهود الشجعان، كان أحد القادة، وكان يعتبر قائد سلاح الفرسان اليهودي في خيبر كلها. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحصن استبشر خيرا وقال رحب بنا النصر إن شاء الله رب العالمين. يعني الرسول يأخذ من المسميات أشياء ومن مدلول الأسماء أشياء، حتى قال العرب إن لكل إنسان أو شيء من اسمه نصيب. لابد أن الإنسان يكون له من اسمه نصيب. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تزكية الأسماء، يعني لا أسمي اسما فيه تزكية. ليه؟ لما؟ لأنني قد أزكي نفسي، والله نهانا عز وجل، الله عز وجل نهانا عن تزكية أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم، فالله نهانا عن هذه التزكية. ومن ضمن التزكية الأسماء، فترى مثلا أسماء كثيرة ليست لها من الاسم نصيب. فتجد مثلا الرجل يسمى صلاح الدين أو جمال الدين أو زين الدين، فيسكر خمر، فأين زين الدين في شرب الخمر؟ سبحان الله. يعني مثلا بعض من الأسماء التي على الساحة الإسلامية لما تدقق باسمها تجد أنه ليس له نصيب في اسمه أو من اسمه. ولكن النبي حذر صلى الله عليه وسلم وقال لا تسموا مكسب ولا رباح ولا يسار. وبناء عليه لن نسمي محسن. اللي تسمى خلاص، مش الولد يرجع بيته واسمه محسن يقول لابوه بقول لك ايه فدين التالي اسم الراجل بيقوله ده اسم سميها خلاص، لان سمية فقط سمية، لان احنا عارفين مشكلة تغيير الاسماء. خلاص اللي تسمى احنا فيما ايه، فيما هو قال، عشان ولادنا النهارده لما يكبروا ويتزوجوا يحسنوا تسمية. ليه؟ لما؟ العلماء فسروا القضية. ليه الرسول بيقول له ما تسميش لا يسار ولا مكسب ولا رباح؟ اللغة العربية تجيب، لان احنا ما نتكلمش عربي، فالقضية مش في دماغنا. لكن الصحابة كانوا يتكلمون الايه؟ العربية. فكان السائل يسأل رباح هنا؟ رباح مش في البيت، يسأل يقول له ايه؟ لا رباح هنا. فالرسول مش عايز ينفي الربح من هذا البيت حتى ولو بالكلام. أمكسبه هنا؟ اللي اسمه مكسب هنا؟ فالإجابة مكسب مش موجود. اللي هيرد يقول ايه؟ لا مكسب هنا. فالرسول وكأنما يحذر حتى من الكلمات نفسها. ولذلك رأينا الصحابة كيف كان الواحد منهم دقيقا في مسألة اللغة. دخل أبو بكر السوق ورأى تاجر ثياب، قال هل تبيعني هذا الثوب؟ تبيع لي الثوب ده؟ قال البائع لا عافاك الله. فقال أبو بكر هل قل لا وعافاك الله؟ شوف ودنا أبو بكر فين؟ هو الرجل يقول لا يعني بارك الله فيه، لكن لا عافاك الله. فبيدعو له الوسط له يعني ضبطه شو تقول له لا وعافاك الله. ليه؟ لأن اللي قال له لا عافاك الله بإيه؟ ينفي عنه العافية. فأبو بكر وابنه على الراجل، شوف ازاي كان يقدر مقدار اللغة. واحد يقول لك يا أخاه بيعه وخلاص وعارف حاجة، لكن أبو بكر عايز يعلمه. قال هل يقول لا وعافاك الله؟ ومر عمر ويعص ليلا رضي الله عنه امير المؤمنين فرأى قوما امام خيمة وقد اوقدوا نارا هو لا يعرفهم والوجوه مش واضحة في الليل. قال السلام عليكم يا اهل الضوء. هم يرجب يا اهل الايه النار. هم مولعين ايه نار. بس سيدنا عمر قال لهم السلام عليكم يا اهل النار بايه يعني كأنما عمر يسبق ان شوف مدلول اللغة مرحبين عند عمر يعني دقيق حتى في الكلمة. السلام عليكم يا اهل النار. السلام عليكم يا اهل الضوء. ولذلك نحن ايضا قياسا على هذا كما قلت لحضراتكم احزن كثيرا كثيرا عندما يظلم زوج زوجته وتشكو هي لقريب لها او قريبة فتقول قريبته او قريبه والله فلان ده مش هيتعرض على جنة وكأن مفتاح الجنة ومفتاح النار صار في ايدي اناس يستطيعون الحكم على الناس في الدنيا ان هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار. طيب الكلام ده ليه بيحصل؟ لتبخر الايمان من القلوب. لكن لو كان مكاننا لو كان في مكاننا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حصن خيبر كان في حصن حصن النفاح. هذا الحصن كان مليء بالخمور. لما فتحوا الحصن دخلوا الصحابة لقيوا دنان الخمور فكسروها وأراقوها في شوارع ايه خيبر. واحد من الفاتحين المسلمين حن للخمر فشرب فثمل فسكر فجيء به لرسول الله. دلوقتي الرسول في حالة حرب ولا في حالة سلم؟ هل تعطل الحدود أثناء الحروب أم لا تعطل؟ لا ما تعطلش. لو تسكت وما تفتيش أنا كده كده تعطل. مين قال لك تعطل؟ الحدود تعرفونها ما تعطلش هذا زيها زي الصلاة بالضبط. هل تسقط الصلاة عن حي؟ تسقط الصلاة عن المريض؟ أبدا. تسقط الصلاة عن الكفيف؟ عن الأعرج؟ عن المشلول؟ أبدا. لا تسقط الصلاة إلا عن الميت أو المغمى عليه أو الصبي حتى يكبر أو المجنون حتى يعقل أو النائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن هؤلاء والميت خلاص أفضى إلى الله. فجيء به فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعل. تاني وإحنا في حرب والله تشرب خبر أنا فضيل زي فاكر أنا في 67 لما كانوا عايزين يقلوا الجنود تهضم يعني بالمعركة اقترحوا يعملوا ايه؟ يبعثوا لهم صور الفنانين والفنانات. هو ده وقتهم راجل الوقت على الجبهة مستعد هيقاتل ويا الله أعلم هيموت ولا يستشهد ولا يتعور ولا مش وقته ده شحن الله. فالرسول ضربه بالنعال وخلع الصحابة نعالهم فضربوه. قال عمر من حميتي على الإسلام أخزاه الله كم يؤتى به شاربا من الخمر. قال يا عمر لا تدع عليه فإنما هو رجل يحب الله ورسوله. بالله عليك لو الدعاء اللي نزلين سلخ في الناس وتكفير في الناس والأخوات اللي قاعدين يدي دروس توجع الدروس من الألم قاعدين يخلوا يضيق الناس برحمة الله والعياذ بالله. الله أنت امرأة فاضلة وكويسة ومتعلمة وبتعلم الستات كويس ربنا يبارك فيك عايزة تقنعيهم بالنقاب مش وحش طيب تقنع بالنقاب تجيبي أدلة وخلاص. وللمرأة التي تسمع أن تأخذ بما سمعت أو لا تأخذ صح ولا لا؟ يعني أنت بتسمع نصيحة من عالم أو من شيخ لك أن تأخذ بها ولك أن تردها أو يعني إيه؟ تعمل أو ما تعملش. هو علي أن يبلغ إن أنت إلا إيه؟ نذير. وده مين؟ وده المبلغ عن الله. فذكر إنما أنت إيه؟ مذكر لست عليهم. لكن لا في ناس عايزة تسيطر لا فهي عايزة تقنعهم بالنقاب. تقول لهم إيه؟ ثبت إن اللي ما بتتنقبش بيجي لها سرطان في وشها. ده الوقت ده كلام ستات بقى ده مش كلام كتاب وسنة. عايزة تقنعها بالنقاب دليل وخلاص بس ولها والمرأة لها أن تأخذ بكلامك أو لا تأخذ. أما مسألة سرطان لا وبعدين المنقبة وبعدين لوحده أصلحنا وهم قسمناها بقى واخوانا برضه اخوة في الجماعات احنا بقى بتوع مش عارف ايه لكن هم بس واحنا نفضل نقول احنا وهم لغايه على الحصره وكده. مين احنا ومين هم؟ كلنا من اهل التوحيد. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين يا رب. علينا ان نقارب الامور، يسروا ولا ولا تعسروا، بشروا ولا ولا تنفروا، وكونوا عباد الله اخوان. شوف الرسول حنانه على الراجل يقول ايه؟ يقول لا تلعنه يا عمر، بتعيش عليها راجل لا تدعو عليه، انما هو رجل يحب الله ورسوله، فتاب الرجل الى الله توبة خالصة نصوحة. ولم يرد ان صحابيا عير اخاه بذنب قد صنع ابدا، يعني لم يثبت ابدا ان صحابيا من الصحابة قد عير اخاه بكذا. ونحن نركز في ان نهدم انسانا ما، ان نركز على عيوبه فقط. عايز تهد واحد يبتدي يركزوا على العيوب بتاعته. ولذلك جيء للحجاج برجل فعرض الحجاج عليه مساوئه، قال انت غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، فانصت الرجل لما يقال انت عيبك كذا وكذا وكذا، قال لما لا تتكلم؟ قال ايها الامير يا حجاج، عندما يؤتى بي واوقف بين يدي الله يوم القيامة لن يأتيني الله بسيئاتي فقط، بل سوف يأتي بحسناتي وسيئاتي. لكن انت ماسك السيئات بتاعتي ونازل فيها ما فيش الا كده، يعني انا شيطان؟ وهذا الكلام يقال لك عن زوجتك، انت بتضايق منها تضيق ذرعا، يعني فيها 10 عيوب يا شيخ، لكن اكيد فيها 40 حسنة، صح ولا مش صح؟ الست برضه جوزها فيه 50 عيب، لكن اكيد فيه 60 حسنة. لكن احنا لا نقر الا السيء من القول. ولذلك احزن كثيرا عندما نجلس في صلح بين اسرة وبعضها مثلا، والحما او الام او الاب يبتدي يتكلم، اقول سبحان الله، يعني انت يا ست الحاج ده ساعه جالك الاهبل اللي جه يتجوز بنتك ده الله يعينه ويقويه على اللي هو فيه، سبحان الله، ساعه جه اول مره كان وشك الكشر ده العكر، كنت مقابلاه من 15 سنه ساعه جه يتجوز بنتك، ولا كنت برشار الطريق بالورود والرياحين؟ هتلاقي ورود مزيفه كما قال حكيمنا العربي، ملك واحد شاعر يعني يتصور ان دي ملاك واقف بياخد اسماء الايه الارواح اللي طلعت، يعني اكيد يعني ما بتعديش كده من السماء، اللي خلى يعني المدرسه لها بواب، ها، والسوق له بوابه، والجامعه لها بوابه، والسينما لها بوابه، والاستاد له بوابه، صح ولا لا؟ يبقى السماوات ما لهاش ابواب؟ عليها طبعا اكيد، فتح لها ابواب السماء، ففتحنا ابواب السماء بماء منامر، يبقى السماء فيها ابواب ولا ما فيهاش؟ فيها. رايدو ليه؟ يقول كلام لطيف قوي، والحكمه ضاله المؤمن، ملك كان على باب السماء يكتب اوراق الوفود الزائره. الوفد الزائر ده ايه؟ بيرجع تاني؟ الوفد اللي يطلع؟ ملك كان على باب السماء يكتب اوراق الوفود الزائره. قال ات روح من الارواح يعني، انا من تلك الكره، انا كره؟ عايشين عليها يعني؟ انا من تلك الكره، كنت في طائره، راجل طياره، غير اني بعد دقائق كنت محمولا على متن حريق الطائره. الى الطائره ايه؟ لا طلعت روحه. قال آدم انا من تلك الكره، كنت في باخره، غير اني بعد دقيقه جئت محمولا على متن شظايا الباخره. قال ايه؟ عليها تاني. قال آدم انا من تلك الكره، غير اني لم اركب البحر ولا الجو ولا املك سعر التذكره. انا راجل يعني على باب الله، كنت في نقاش اخوي في بلادي، انا بس بدرد شويه بقول الحلال والحرام، غير اني جئت محمولا على متن شظايا المجزره. عبر عن رايه كان صار ابواب السماوات، عبر عن رايه، قال وجهه نظر يا اخي، كله بيقول وجهه نظر، اشمعنى غلبان ده؟ أول ما فتح الكتاب والسنة قال الله قال غلط، عبر عن وجهة نظر. قال آدم أنا من تلك الكرة، طعنة في الصدر، فلقة قناص، رياح ثائرة، بلاقي كلها يعني كل الصور من الصور الايه اسمع اللي جايه بقى الغريبه بقى. قال آت خصوص الورود ورايحين: انا من تلك القرى منذ دقيقه كنت امشي في الحديقه اعجبتني ورده عجبتني فاردت ان اقطفها فاقتطفتني وعلى باب السماوات رمتني ما كنت احسب ان الزهره الفيحاء تغدو عبوه منفجره. هو عين ماشي في الجنينة شاف الورد جميل قاعد يوطى عليها تريد ايه قنبلة موقوتة فجرت بيه. الله الله الله. الملاك اهتز مذعورا وألقى دفتره. قال: هل أنا أرى أم أني أقف مقلوبا في تلك الدائرة؟ إذا كانت تلك هي الدنيا فأين الآخرة؟ لكن مصدق كلها في الدنيا والآخرة ما شكلها ايه؟ شكلها صعب أوي. خلى تذهل كل مرضعة عما أصابعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى مسألة صعبة سبحان الله. فالناس للأسف لا يركزون إلا على عيوب الناس. ولو تعامل الناس بأن نرى الحسن من الناس لرأينا الحسن في الناس كبيرا. لابد، لأن الله خلق أنواعا ثلاثة من المخلوقات. تعرفين ثلاث أنواع مخلوقات: مخلوق خير كله وهو الملك، ومخلوق شر كله وهو الشيطان، ومخلوق مركب فيه الشيئين في جانب خير وجانب ايه. فما فيش انسان سبحان الله شفت الراجل لم يصنع حسنة قط في الدنيا وجيء به يوم القيامة: يا عبد الله اما صنعت من حسنة قط؟ قال: لا يا رب، الا اني كنت صاحب مال وكنت اقرض الناس وانظر المعسر حتى يتيسر عليه. قال: نحن اولى بالتيسير ادخلوه الجنه. اذا عنده حسنه واحده ييسر على المعسر ربنا مديله يد الراجل الالف جنيه ويقول له ما عنديش. يقول له ماشي على مهلك، على مهلك. القرض بسبعه عشر اضعاف، 17 ضعف الحسنه بعشره والقرض 17. سبحان الله. ولذلك ربنا قال ايه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما هو القرض الحسن؟ القرض الحسن اديك 100 جنيه اخذهم كام؟ 100. لكن القرض الحسن عند الله غير كده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ القرض الحسن عند الله ايه؟ بيضاعف. لكن القرض الحسن من البنك دلوقتي ايه؟ يعني اديك 100 جنيه ترجعها ل 100، اديك 1000 ترجعهم ايه؟ 1000. لكن الذي يقرض الله قرضا حسنا النتيجه ايه؟ ليضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. سبحان الله. فالصحابه كانوا قاعدين يقرضوا ربنا يقرضوا ربنا الا قال فيها اليهود ايه؟ رب محمد قد سكر فيقترض محمد. قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله ايه؟ فقير ونحن اغنياء. فنكتب ما قال. اتهموا الله عز وجل حاشا لله عز وجل سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. فأنا أريد أن لا يركز بعضنا على عيوب البعض. شفت عيب من أخوه راس يا أخي أكيد 20 محاسن. لأن الدنيا إذا أقبلت عليك سلبتك مساوئ نفسك. يعني الدنيا لما تبقى مزهزها أو أنت في وضع معين ما يبقاش فيك عيوب، ولك ده في عيب ده تمالك. إن ولت الدنيا عنك سلبتك محاسن نفسك وأعطتك عيوب غيرك. الشيء الحسنات اللي فيه زي ما قال أهل العلم: إذا أقبلت لما الدنيا تقبل يعني باض الحمام على الوتد. يعني الوتد الحتة الخشب اللي بنربط فيها الجاموسة والبقرة، ها الحمامة تبيض عليها البيضة ما تقعش لأن الدنيا مقبلة بمغناطيس. إذا أقبلت باض الحمام على الوتد وإذا أدبرت بال الحمار على الأسد. الدنيا تهلك. القوالب نامت والانصاف قامت. انا جبتها لك بقى بالايه المثل اللي بتفهمه قوي، يعني سيبك من الحمامه والاسد دي. ها خليك انت في الايه في القوالب. ها اريد ان اقول ان هذه الغزوات التي ندرسها لابد ان ترى فيها كيف قاسى رسول الله وصحابته وكيف محصوا. ربنا عمل لهم غربله، ربنا قال: وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال يعني زلزلت ايامهم وحياتهم وتركوا زوجاتهم وابنائهم في سبيل الله عز وجل، ثم جاءهم النصر لكن بعد سنوات. احنا نشوف في نهاية خيبر مجرد ان الرسول تم له الفتح جاءه جعفر والمهاجرون من المسلمين الذين كانوا هاجروا الى الحبشة. فين رجعوا بعد كم سنة؟ حتى قال الحبيب: لست بأيهما افرح، انا مش عارف افرح بيه ولا بايه، بفتح خيبر ام بعودة جعفر، عارف افرح ايه وفيه الكرم بتاع ربنا ده كله. هذا من عشان ينظر رحمة الله وينظر فضل الله عليه. اصبروا ان الارض لله، مش ملك حد. الارض يا اخوانا مش ملك حد، ان للحق جوله وان للباطل جوله ولكن الحق ابلج والباطل ليلج، هكذا علمنا علماؤنا. الحق ابلج واضح، وان استمر الباطل اياما في اجل ده المسلمين مضطهدين وغلابة وفي الصومال غلابة، اخواننا بيضربوا هناك واخواننا في البوسنة ولرسف وعليها تعطيك اعلامي غريب والى اخر، وانتوا صور ايه؟ لا خلاص ما فيش فايدة، ما فيش امل. لا لا، المؤمن لا ينطفئ امله. لما؟ لان الفجر لا يشرق الا بعد ظلام حالك، والنصر لا يأتي الا بعد الصبر، واليسر لا يأتي الا بعد العسر، والفرج لا يأتي الا بعد الكرب، والغنى لا يأتي إلا بعد الفقر، والأمن لا يأتي إلا بعد الخوف، والنصر لا يأتي إلا بعد الهزيمة. اللهم حول حالنا لأحسن حال يا رب. ما تقلقش، عندك مشكلة حلها عند الله، كما أكرر على حضراتكم دائما، كم من الوقت يأخذ حل المشكلة عند الله؟ أي مشكلة، مشكلة مالية، مشكلة أسرية، مشكلة عندك بابنك ببنتك بجارك، أي حد عند ربنا المشكلة وحلها ياخذ إيه؟ المسلمين في خيبر بعد فتحوا الثلاث حصون الاول، واحنا برضه بالمره يعني بنتجاذب اطراف الحديث، بدا التمويل اللي معاهم يقل يقل، خلاص بدا التمويل يخلص. وقبيله اسلم بلد، دي القبيله اللي هي وقبيله غفار اسلمتا على يد ابي ذر الغفار. ان ابو ذر جه لما اسلم، وعارفين قصة الإسلام اللطيفة الحلوة اللي تخلي الإنسان يرتق قلبه وما يأس من رحمة الله ولا يقنط. أبو ذر ده قطع طريق، هو قبيلته كلها ناس قطع طرق، وبعدين له صنم كده بيعبده، رجع وجد الصنم مبتلا. الله الله الله، مين دلق ماي على الإله بتاعي؟ بصلي ثعلبين مستخبين ورا الصنم. رب رب شكله ايه ده اللي مش قادر حتى ابصله كده؟ لو أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب قد تصيبه المصائب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه. إيمان الفطر. قالوا يا أبا ذر ده في واحد بعد اسمه محمد فين ده؟ ده فين؟ ده مش عارف، ده مش شغلتك، قطع طريق لم تفاضل ده ولا ده ولا ده. غز السير إليه ودخل إليه عليه، أول ما دخل عليه كان الرسول يعرفه ولا شافه قبل كده؟ قال له: ماذا فعل الثعلبان بصنمك يا أبا ذر؟ قال: لا ده أريني. إذا الملف بتاعه قدامه، كمبيوتر يطلع رقم 344 فلان الفلان، قال له طلع الرقم. فعاد إلى قبيلته غفار. وبعدين الرسول لما رحب به قال: فرفع الرسول وجهه إلي وتبسم بسم لها معا. أبو ذر، الرسول عايز أبو ذر قطع الطريق يرجم، الرسول بينغش بس ايه تظهر حلو. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ابو ذر، ابو ذر فين يعني؟ يعني الغلبان ابو ذر وين؟ عارف ابو ذر؟ قال: ان الله يهدي من يشاء يا رسول الله. يعني قطع الطريق لما ربنا يهدي ايه يعني؟ فعاد الى قبيلته قال له: ما لا تقول لي قطع الطريق ده، انا رحت عند المهم دعاه من الاسلام، مكث فيهم سنه ثم عاد. قبيلته في القبيلة اللي جنبها أسلم، قبيلة غفار وقبيلة أسلم، قبورين طويلين جايين رجالا ونساء وأطفالا، وأبو ذر ماشي في المقدمة، ودخلوا جميعا إلى المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أبو ذر دخل عليه قال له يا رسول الله أنا بأذن لك حرس الشرف، هذه قبيلة غفار كلها أسلمت وهذه قبيلة أسلم كلها. فقال الرسول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله يوم القيامة. سلام على الدعوة. شوف أبو ذر عمل خير قد إيه ها سبحان الله. فقبيلة أسلم في الحصار الرسول في خيبر قال لهم تمايزوا، تمايزوا يعني كل قبيلة تتميز وحدها عشان يبقى الناس عارفة بعضها. فقبيلة أسلم اكتشفوا أنه مش أكل، فالرسول جاي يوسيره صلى الله عليه وسلم. قال من يقف أمام باب الحصن فيأتيني بشيء من قطيع سوف يخرج الآن. في قطيع هيطلع دلوقتي اللي يصطاد منه حاجة يبقى بطل. واحد من قبيلة أسلم اسمه عبد الله أبي سالم رضي الله، أبو سالم بن عبد الله رضي الله عنه، قال فوقفت فإذا قطيع يخرج، فإذا باليهود يخرجون بحراب سريعا فيعيدون القطيع مرة أخرى إلى باب الحصن فيغلقوه، فأمسكت بجديين، فحمسك بجديين فحملتهما، فوالله لا أعدو بهما فلا أشعر أني أحمل شيئا على كتفي، من خوف وعيني أو من جوع أو من المسؤولية اللي عليه مش أعرف أن أحقق أي شيء. الرسول راح يذبحين الجديين، وبعدين الرسول قال ايه سالم ابا عبد الله نعم، قال له نادى على الجيش. ايش 1400 ما كانش التعب بقى ولا اروح اتعرض الرسول بيحط ايده باللحمه بس صلى الله عليه وسلم. اكل الجيش فشبع، وبعدين ثاني يوم نقص، ثالث يوم نقص، المهم طلع من باب الحصن 30 حمار للحمر الايه اللي بيسمى الحمر الاهليه. احنا عندنا نوعين من الايه من الحمير، في حمير اهليه وحمير ايه وحشيه مخططه. الوحش الحمار المخطط في اللغه العربيه يسمى بالفنان. اه والله في اللغه يا جدع. طب افتح لسان العرب، انا مش فاكر في انهي جزء بالضبط. ها من ويسمى ويسمى الحمار المخطط الوحشي بالفنان. وعليك أنت فهم البغ. فالصحابة عندهم من شدة هيموت هناك، بدأ يدون الزغلل عليهم، وبعدين ده حرب حرب، وديهم 21 يوم حصار مستمر، وبعدين مناوشات كل يوم، والنبال بتقع لدرجة أن اليهود كانوا بيخرجوا من باب الحصن يفضل المسلمين يتقهقروا يتقهقروا إلى أن يصل اليهود إلى رسول الله. أنا ما كانش سهلة. فالصحابة الثلاثين حمار طلعوا راحوا محلقين عليهم، حاولوا اليهود يرجعوا الحمير، يبدو الحمير فر من بطن اليهود ما رجعش، الحمير ما رضيش ترجع. الصحابة رواضين الحمير ودبحينها وسلخينها ومنظفينها وحاطينها في الايه في الخدور. الرسول البصري دخانة طالعة يا علي، قال له بص ايه ده، قال رسول الله ان 30 حمارا خرجوا من حصن أرطأة فاصطادها المسلمون وذبحوها. قال يا علي فلتنادي فيهم ان الله حرم علينا اكل الحمر الاهليه. قال يا عين ما بدات ريحه اللحمه تطلع ها. وبعدين واحد لو واحد من الايام بتاع ترزيه الفقه ضرورات محظورات ايه يعني انت جيت بجمل تحمر، لكن لا لا الرسول قال الحمير اللي عمل ممنوع ممنوع ها سمعا وطاعة يا رسول الله، مع انه ايه الثاني بيتضور جوعا. طب ممكن من وراه ياخد حته مثلا، فراح ورا الجبل خدوا القدور وراحوا رامينها باللي فيها. انا شوف شوف طاعه الله جودم حصن من الحصون الثمانيه، وقال لا يلتحم احد باليهود، عشان يلتحم بيهم الا ان امر. لو امرت واحد من الصحابه خدته الحميه، لقي واحد راعي ورا بدل يجري ورا يجري ورا، راح ضربه وعور الراعي، الراعي جري اختبأ ايه اتعور في كتفه بس لحق ودخل الحصن، خرج اليهود فقتلوا الصحابي. فبلغ الرسول بالامر هنيئا له الشهاده يا رسول الله. قال ان الجنه حرمت على كل عاص لله ولرسوله. خبر ابيض يعني اذا طاعه الله وطاعه الرسول ده امر مش سهل. صحابي عين بنيه صفي راح يقتل واحد من الاعداء، بعدين الرسول لا يقول الجنه حرام على اللي يعصي. امال نقول للستات اللي لابسه بنطلونات بقى لما تحكي لهم الحكايه دي، ده الراجل راح وقتل الراجل العدو اليهود اللي بيحاربوه والرجل قال ما ينفعش طالما انه ما سمعش الامر. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم امر نساءنا بالحجاب. بص بقى الست، طب تقول لها ايه دي؟ تقول لك بقول لك ايه؟ انا بصلي بصوم بحج كل سنه، بعمل عمره مرتين في السنه وحج ثلاث مرات في السنه وبزكي. لو انها تقول انني عاصيه فكويس. لكن فالمهم تعال بقى الى تتابع، احنا بناخد ايه يعني عناوين من خيبر كده لما راه الرسول وصحابته من جهد صلى الله عليه وسلم. اول حصن من الحصون حصن مرحب، وكان على راس المحافظين على الحصن مرحب اليهودي وهو قائد قوات الفروسيه في خيبر كلها، وكما قلنا في 10,000 مقاتل و1,000 من غطفان الى 4,000 14,000 و1,000 من هوازن، ادي 15,000 داخل هذه الحصون، 15,000 مقاتل والمسلمون 1,400 يعني هم جوه في الحصون معاهم الخزين معاهم الطعام معاهم الشراب معاهم اللبس بتاعهم بيوتهم ستاتهم وعيالهم معاهم. الصحابه جايين يا عيني على بعد 153 كيلو قاعدين في جو غير الجو، جو موبوب عباره عن الميه معطنه ماء قاسم راكد نتيجه التربه الزراعيه اللي الصحابه مش متعودين عليها، و هذا الضنك وهذا الالم الشديد. وبدا اليهود بمناوشه المسلمين بالنبال. بلغ الامر ان اليهود يفتحوا الابواب فجاه وتخرج منهم قوات شديده القتال ترشق المسلمين بالنبال، وكانت الحصون كما قلنا في اماكن مرتفعه بحيث المسلمين تحت، فبحيث اللي من فوق بيملك من تحت طبعا. فيتراجع المسلمون امام الترشق ليبتدوا يعني يفروا او يفروا ليعيدوا الكره، ففي هذه الاونه يفضلوا يتقهقروا الى ان يصلوا خلف رسول الله، فيدعوهم الرسول للثبات. حتى انه في الحصن الرابع هو يسمى بقلعة الزبير وكان من أصعب الحصون، لاقى الرسول والمسلمون جهدا جهيدا في القتال، حتى أن وجدوا في هذا الحصن معدات ثقيلة، حاجة اسمها الدبابة وحاجة اسمها المنجنيق. مش دبابة يعني واحد يطلع يقول لك شيخ قدام عبد الفرات يقول لهم من 1400 كان فيه دبابة، مع أن الدبابة اخترعها المخترع الألباني مش عارف ايه، هيتفلسف عليه بقى يقول دي باللغة في حاجة اسمها دب، كل ما دب على الأرض يسمى ايه؟ دبابة أبو دبابة. خلي بالك فالدبابة دي مش دبابة اللي في دماغك انت حتى سنة 93، دبابة دي كان يعني آلة ضخمة جدا زي المنجنيق تقذف الحمم اللهب اللي بيحطوها يجيب مثلا قطن أو قماش أو أي مواد ويعملوها بالزيت أو الجاز يعني أو المواد المشتعلة المذابة، وبعدين يولعوا فيها ويروحوا رمينها جامدوا فيها جواها حجر أخذها قوية تانية ملفوف عليها، فينطلق الحجر بما عليه من نيران تقع وسط الجيش تعمل ايه؟ حرائق وتصيب من تصيب. فهذا الحصن كان موجود فيه كل المعدات الثقيلة بتاعت خيبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد جهد جديد في هذه القلعة الرابعة أو الحصن الرابع أو قلعة الزبير، فأمسك بعضا من حصى كما صنع في بدر وألقاها على الجيش اليهودي وقال شاهد الوجوه، فتوقف الجنود اليهود أماكنهم حتى دخل المسلمون فأمسكوهم باليد واحدا واحدا، لم يستطع أحد من اليهود أن يستخدم سلاحه ضد موحد. فأنت بس اطرق الأسباب وبعدين تأتيك نصرة السماء، انت عليك أنك بتطرق الأسباب تعمل وأعد لهم ما استطعتم من قبل، بس وبعدين ربنا يأتي بالأسباب بعد ذلك، بس هم تطرق الأسباب تخطو خطوات. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الحارس الخاص له في هذه الغزوة هو محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. ليه محمد بن مسلمة؟ فأنا نفسي برضو إحنا كل واحد اسمه محمد وسطينا نقول له محمد، حلو الاسم يا محمد اسم لطيف كويس، محمد ما أعرفش إيه اللي كسرها، وإحنا متعودين على الكسر على طول، محمد اسمه محمد. فمحمد بن أبي مسلمة رضي الله عنه لأن أخاه محمودا قد قتل في اليوم السابق، فالرسول حتى سيكولوجية نفسية أن لما يدي القيادة لمن قتل أخوه يبقى يبتدي بيعمل بيقاتل عن إيه؟ عن شيئين، يقاتل عن عقيدة ثم يقاتل عن ايه؟ عن ثأر. يقاتل عن عقيدة وبعدين يقاتل عن ايه؟ عن ثأر. والعربي عنده الثأر لا يهدأ، حتى عمر بن الخطاب ايش؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي وعرفه نفسه، وحشي قاتل حمزة، ووحشي بعد أن قتل حمزة ومثل الهند في جثته أسلم وحشي. لما أسلم عصم نفسه من القتل ولا ما عصمش؟ الإسلام يجب ما إيه؟ ما قبل خلاص. ووحشي هذا الأمر الغريب أنه هو قاتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة، كما قتل حمزة في أحد قتل مسيلمة الكذاب مدعي النبوة في إيه؟ في حروب الردة مع خالد. التنظير الغريب. فالرسول أول ما عرف أنه وحشي قال له يا وحشي، قال نعم يا رسول الله، أي قال له غيب وجهك عني. دي مسألة نفسية ولا مش مسألة؟ يعني راجل مسلم ولا مش مسلم؟ صحابي ولا مش صحابي؟ أما تعريف الصحابي؟ كل من وضع يده في يد رسول الله وأعلن إسلامه بين يديه اسمه إيه؟ ولو مكث مع الرسول لحظة. يعني أبو بكر صحابي ووحشي صحابي. هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان صحابية ولا مش صحابية؟ لما أسلمت صارت صحابي. أبو سفيان نفسه صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي. يعني كل هؤلاء من الصحابة، لكن الصحابة درجاتهم درجاتهم عند الله. في العشر المبشرين بالجنة، وفي من غير العشرة قد بشر، في البدريين، وفي من حضر أحد، وفي من حضر غزوات كلها، وفي درجات. يتفاضلون عند الله بالتقوى، لا أحد يفاضل بين أحد وأحد. المهم فوحشي شوف سبحان الله، عمر بن الخطاب لما دخل عليه قاتل أخيه زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب كان القدوة بتاع عمر، لأن زيد بن الخطاب سبق عمر إلى الإسلام بخمس سنوات، ولكن شهرة عمر بن الخطاب في التاريخ الإسلامي غطت على شهرة زيد. يمكن كثير من المسلمين ما يعرفوش أن في واحد اسمه زيد بن الخطاب يبقى أخو عمر وكان حبيبا لرسول الله، فاستشهد في حروب الردة. فلما جيء لعمر بقاتل أخيه وقد تاب الرجل وأناب، قال عمر والله أنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. لأن عمر بيقول لقتله أنا ما بحبكش. قال له هل عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي وأنت أمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب لما أسر في الخندق في بدر، لما أسر سهيل بن عمرو وكان أحد عظماء قريش وده كان كبير المفاوضين بتاع الحديبية، كان سهيل طيبا إذا قال أقنع من أمامه بما يقول حتى وإن كان ما يقوله باطلا. قوة البلاغة، يعني كان يتكلم كلام لدرجة أنه دمه يقتنع به سواء كلامه صح أو غلط. فإن عمر قال إيه؟ قال يا رسول الله اخلع انزع له ثنيتين، شيل السنتين اللي فوق والسنتين اللي من تحت فلا يقوم خطيبا بعد اليوم. سيدنا عمر برضه كان يا أخي واخد فرقة ده ولا إيه؟ فقال يا عمر شوف بقى الحنان بقى بتاع الرسالة، حنان الأبوة، حنان من علمه ربه، قل فيه ما شئت صلى الله عليه وسلم. ألا عمر عسى أن يقف سهيل هذا موقفا تحمده أنت والمسلمون جميعا. يمكن يجي يوم من الأيام سهيل ابن عمرو اللي انت زعلان منه لو عايز تشله سنتين اللي من فوق من تحت عشان يبقى ألده وأثم محدش يسمع له، هيجي يوم من الأيام يقف. فلما حدثت الردة وقف سهيل ابن عمرو في مكة وقال يا معشر مكة، يا معشر يا أهل مكة، كونوا كما كنتم أول من أتعب رسول الله، فكفروا عما صنعتم من قبل بوقوفكم جوار أبي بكر في حربه للمرتدين. فكانت كلماته جعلت أهل مكة كلهم يخرجوا في جيش أبي بكر المقاتل للمرتدين. الرسول عسى أن يقف موقفا، عسى أن يقف موقفا تحمده، أنت عمر بشكل الموقف ده أنت وكل المسلمين. كلمة قد تأتي باستمر، يعني ده واحد يهودي في أحد الحصن ناعم، وكان ده من أحد الحصون الثمانية من أصعب الحصون، فالرسول يطلع له إزاي وكان أعلى حصن. فجاء واحد يهودي للرسول قال له يا محمد هذا حصن لم تستطيع اختراقه، شو تقدر؟ لأن فيه من المؤن والغذاء ما يكفيهم سنوات، وإذا اقتربتم من الحصون حصبتكم نبال خيبر، يعني قربت عقبال ما تطلع الجبل فوق تكون الجيش انتهى. أأدلك على شيء وتؤمنني على أهلي ومالي؟ يا ابدا انت جاي عند الأمين. قال أمنتك. قال إن لهذا الحصن مخزن ماء، ماية جوفية بس تحت جبل، ينزلون إليها بسلالم داخل الجبل، فإذا أخذتها صار اليهود في هذا الحصن بين أمرين، إما الاستسلام وإما الخروج لقتاله. فالرسول طبعا صلى الله عليه وسلم ما ياخدش الكلام كده على علاته، بعث كبير أو قائد سرية الاستطلاع سعد بن أبي وقاص. يا سعد بص بص على الكلام اللي بيقوله. راح بص سعد قال له فعلا يا رسول الله ليهم مياه جوفية تحت، هي المصدر الوحيد بتاع المياه بتاعهم، إما اللي بينزلوا لها في سلالم أو بيطلعوها بحاجات غريبة يا رسول الله. يبدو إن هم بيفكروا من زمان، أعلم كان عندهم إيه بيطلعوا بيه، بكرة وكرة جلاد البراميل، المهم يعني. فاحتل الرسول منابع المياه، راح اليهود طالعين المياه مفيش، فخرجوا لملاقات رسول الله فهزمهم واحتل الحصن الرابع صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة تعلموا الذكاء من رسول الله، والإيمان يعطي ذكاء. الإيمان كمان له جانب ذكاء. ليه؟ لأن في الإيمان ها يعطيك الله عز وجل الأمر الصحيح، وهذا هو قمة الذكاء. يعني ذكاء أن تصل إلى القرار الصحيح. لما تؤمن بالله من اللي بيرشدك بقى للقرار الصحيح؟ خلاص. خالد بن الوليد في حصاره للفرس في جانب العراق عمل ايه؟ بص دقي الجيش الفارسي متفوق بالسفن وبالمراكب بتاعته، يدخل وسط البحر ويضرب المسلمين ولا مركب، فماذا يصنع؟ قال للصحابه اللي حواليه لابد ان لهذا الماء منبع، لازم المايه دي لها منبع، لها اصل. الراجل جاي من الصحراء، وايه اللي عرفه منابع المياه والهيدروليكا وسرعه الماء والشلالات والهبوط والصعود؟ كانوا ما يعرفوش. لكن الايمان يعطي ذكاء، لابد ان في منابع للمياه. فخد شريه اسمها كتيبه الاهوال، قال له هو خالد دايما حوالي 40 واحد من اللي هم يعني مش زي اللي حواليا انا. خالد الوليد منقيهم، فسبحان الله ياخد كتيبه الاهوال دي ويروح على المنابع، راح عامل سد منع الميه. الميه فضلت تقل تقل تقل في النهر لغايه ما الفرس رقيوا المراكب رست على القاع. القاع فيه طين رمان، فعبر خالد بكتيبه الاهوال في هذا الطين وكانما الخيول تسير على ارض يابسه جافه. فخلاص بقى انت عملت السبب اللي تقدر عليه، وتعالى بقى ايه الله عز وجل. مش الطبيب الخيال بيقول لك ايه؟ عملنا اللي علينا والباقي على الله. ايه سلام يا اخوي؟ على الله. يعني عملت 90% والعشر على الله؟ انت ولا عملت حاجه، كله على الله، واحنا عملنا اللي نقدر عليه بس، مش احنا عملنا علينا والباقي على الله. يا فلاحتك يا اخي، الباقي على الله ده يعني ده كله على الله؟ ما في حاجه عليك انت، كله ده لو كان عليك انت كانت خربت. فتوحدوه، لا اله الا الله. لما اشتد وخم الموقع الصحابة في هذا في هذا المكان من شدة الحصار، واستولوا على 3 من الحصون 8، وكل حصن أقوى من الثاني، كل حصن أقوى من الآخر، واليهود في الغالب مش راضين يستسلموا، لأن حاطين في ذهنهم إن إزاي 15,000 يستطيع أن يتغلب عليه 1,400، وقالوا 1,400 بعد شوية الأكل يخلص من معاهم والمية تخلص، ما يلاقوش ياكلوا، هيلاقوا منين؟ الحسابات الايه الماديه البحته. زي بالضبط لما يجي العريس يقول له مرتبك كام يا ابني؟ 250 جنيه. حماه يضحك ضحكه كلها ذات مغزى، ده ابن ال 250 جنيه تفتح بيت. يقول يا عم ده انا اعرف بيت دخله 100 جنيه والراجل عنده 7 عيال وعايشين. يا ابني انا مال؟ بعد ما الراجل زنقه في حته يقول لك انا مال. يلا يا ابني ما بديك مثال اهو. يعني بالحسابات المجرده يجب أن يحكم علينا بالموت، ولكن بحسابات اليقين بالله والتوكل على الله والثقة فيما عند الله اشتدي أزمة تنفرجي. قد آذن ليلك بالبلج. وليه دايما طالما تفضل محيط أنا أقول وأنتم إخوة لي في الله، أنا شخصيا ما تسود أو أول ما لما تسود وتنشوده قوي او لا لسه بدري قوي ده مش هتفرق دلوقتي مش هتفرق الا لما تسود خالص لازم الامتحان تقفل لازم تقفل خلاص وتلاقي نفسك جوه حرس سد فليس لك الا باب الله هي ساعه ما تنطق خلاص تروح اول ما حرم يعني فالانسان ساعتها يعني ولذلك يعني اذا اللي يقدر يحصل منكم على كتاب لطيف قوي اسمه الفرج بعد الشدة للسلوخي كتاب لطيف شوف شوف المبشرات شعر الرجل كره الرجل مع شماء الفرج بعد الشدة للإمام السلوخي رضي الله عنه خمس أجزاء كتاب حلو مش هتلاقيه مطبوع في مصر لأنه فيه الفرج بعد الشدة لما تلاقيه ما تنتمش من نسخة المهم فأكرمكم الله وحد خبط عليه الفرج بعد الحمد لله فرجة وجاء الكتاب أريد أن أقول أن العبد مننا لما تضيق وشغله تقف والعطاء بتاعه يتوقف ولا فرج الله آت ما تيأس لا تيأس لا تيأس لأن طالما أنت في الحياة فآتيك رزق الله لو الرزق ده مال تفريغ مشكلة حل قضية إفراج أزمة أي شيء من هذا القبيل لابد أن رب العباد سبحانه وتعالى له في كل نفس وفي كل حركة من حركات الحياة تصاريف لا يدبرها إلا هو بس حتى تدخل لله يد خفية تعمل في الظاهر وفي الخفاء فدع يد الله تعمل ولا تتعجلها فإن قضاء الله سوف يسير ويصير إلى ما يريده الله لا إلى ما تريده أنت كلنا نحفظ بس للأسف ما نطبقش يا داود نفسه كل واحد يعملها حكمة فيه حطها كده على الحيطه كده او ما تدخل تلاقيه يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد وان لم ترض بما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد انت ارضى بما قسم الله لك كن وقافا عند حدود الله خلاص دبر الا تدبر اختار الا تختار فصلوا على المختار عند خلاص ما كان لهم الخيرة ربك يخلق ما شاء ويختار هو الخير من هو يختار الحل في الوقت المناسب ويختار الشفاء في الوقت المناسب ويختار الغنى في الوقت المناسب ويختار سداد الدين في الوقت المناسب الوقت الذي لا يضر بك الوقت الذي لا يضر بك طب شوف في حتة مهمة الأسبوع الماضي اللي ده حصل في الهند عارف حصل ايه لو احنا لينا توجه السم 45,000 هندوسي او هندوكي زي ما تقول يعني عبدة البقر هم اللي ماتوا ما مات منهم وبينهم واحد بالله المسلمين في الهند لو قعدوا يذبحوا في الهندوس 50 سنة كانوا يقتلوا منهم كام 5,000 10,000 ربنا قال لها غلبة بتوع الهند يا مسلمين هزة بس الارض هتهز هزة زي الهزة بتاعت السنة الفتاة او زي النهاردة يا سبحانك ربنا مش النهاردة 11 اكتوبر خلاص دخلنا في 12 خلينا العشاء يبقى دخلنا في 12 كان يوم الاثنين برضه لا اله الا الله بس الاحزان بتجري شوف الناس كانت قربت من ربنا ازاي شفت شكل كده من عيونها ها مش قادرين نتنفس كل واحد على كتابه قعد 3 غير الملائكه من الزحمه قال لك بقى حتى شوف حتى العاصي ده كان خاموش في الجامع برضه الله سبحانه وتعالى انا ماله سبحان الله لما الزرع عايز يموت في الجامع ليه والكباريه ماله؟ يقول لك لا يا راجل استغفر الله ما خلاص بقى. أول ما التوابع حديت ربنا يسكن الأرض من تحتنا. فيو ربنا من رحمته من فضله. يا جماعة يا مسلمين يا غلابة اللي عايشين في الأرض مال الهندوس بيدبحوا لا لا لا. احنا بس هنديكوا آية صغيرة. ناس رختر قال لا ده بس هزة 6.4 يا خبر يا رختر 6.4 تعمل ده كله؟ لا ده عبارة عن إيه؟ الموجات ماشية. موجتين نوع من الموجات نوعين من الموجات تحت الأرض. موجة تمشي حك في بعضها ده يبقى الزلزال القليل اللي دون الخمسة يعني حاجة زي اللي حصل في مصر حاجة يعني موجة حكت بموجة خلاص وفي موجتين عامل عارف الخروفين اللي بينطحوا بعض هو ده سبحان الله العظيم سبحانك يا من تمسك السماوات أن تقع على الأرض وتمسك الأرض فتثبتها في هذا المدار سبحان الله قالوا تلف الأرض حوالين الشمس عشان يطلع الليل والنهار ومش عارف حوالي دي البتاع عشان تطلع الفصول الأربعة فأوحى لين روحها عشان ايه ده ايه القدرة دي سبحانك يا قادر. ومجرد ان احنا موجودين على هذه الارض اللي نعمرها برضو الانسان، هذه نعمة تستوجب ان نشكر الله رب العالمين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم حول حصون خيبر 21 يوما و22 ليلة متواصلة فيها من العناء والجهد. استشهد من المسلمين 14 صحابة، ومن اليهود 93، وقتل من اليهود اخبر 5 قواد لهم، مرحب وسلام ابن ابي الحقيق وياسر اللي هو اخو مرحب اللي هو، وسلام ابن ابي مشكم اللي اخته زينب، زينب اليهودية اللي دست بعد ما فتح الرسول خيبر. وبعدين اجل اليهود عن خيبر شوية من اليهود، قالوا يا محمد طيب نحن نجيد الزراعة وانتم لا تجيدون، قالوا لا قاعدين نشتغل عندكم ونفلح لكم الارض ونصير عبيدا للمسلمين. العزة الثالثة، توافق الرسول وخرج من احد الحصون وجد واحدة ست عند الفرس بتاعته، قال يا ابا القاسم اني ادعوك او ادعو لك بهذه الهدية، انا بديك هذه الهدية دي. ايه الهدية؟ جايبة صينية عليها شاه مشوية. فجمع الرسول صحابته وسألت هذه اليهودية ما زينب ماذا يحب محمد من الشاه، قال يحب الذراع والكتف. فجت عند المنطقة دي وحشتها بالسم بحيث ان نوع من السم اللي يأكله يموت لفوره. فواحد من الصحابة اسمه عبد الله بن ابي سلم رضي الله عنه اكل تستشعر مرارة اللحم، فالرسول لما مضى اول لقمة وبلعها واراد ان يأخذ قطمة اخرى، قطمة تانية هيقطم تاني، اذا به يقول كفوا ايديكم ذراع الشاة اخبرني انها مسمومة. فقال الصحابي الذي اكل والله يا رسول الله كدت ان اعيد ما اكل، عايز يراجع يا عيني من شدة مرارة اللحم، ولكني خشيت ان يؤذيك بما اصنع يا رسول الله. شوف ايه ده، ايه الحب بتاع الصحابه لرسول الله، يعني انا شعر بمراره الاكل، وان الاكل مش طبيعي، وان اللحمه مش طبيعيه، وانها مش مظبوطه، ورغم ذلك خايف يرجع ام يعرف الرسول. فما ان اكلها الصحابي حتى اسود وجهه، بدا السم يسرب، زي ما تقول حصل السيسكي الخن خلاص من اثر السم. ظل جسده يسود يوما بعد يوم حتى مات بعد سنة. فلما مات وكان الرسول لما جاب الست وسألها ليه سميتي ده، قالت لقد قتلت أبي وأخي وعمي وابني فما كان حريا إلا أقتلك، ولكن اعفو عني يا محمد بل عفوت عنك. نعم يا رسول الله، عفو عند المقدرة. لكن لما مات الصحابي أمر الرسول بقتلها خلاص، لأنها إيه قتلت. وعاش الرسول 4 سنوات بعدها يعاني من ألم هذه الأكلة، حتى قال ما زالت تعاودني شاه خيبر لكي أموت شهيدا عند الله، عشان يجمع من ضمن الخير بتاع اللي ربنا تهوله ثواب الشهادة صلى الله عليه وسلم. فمن مات مسموما أو مطعونا أو مبطونا أو حريقا أو غريقا أو بمرض عضال كالاستسقاء وامراض الخبيثه، كل هؤلاء شهداء عند الله رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، بعد ان فتحت خيبر وتم اجلاء اليهود عنها، اطمأن الرسول ان جزيره العرب كلها صارت ملكا للمسلمين وحدهم، وصارت تحت سيطره يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الرسول بعد ذلك يعد العدة للغزوة الكبرى فتح مكة، ولنا معها وقفة إن شاء الله رب العالمين. أولا أريد أن أتحدث في نقاط 3. النقطة الأولى، نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها. يا أخوانا أنت بتتشحن في المسجد، البيت عندك ما بيتشحنش لأنه ما حضرش، الست اللي حضرت ولا ابوك حضر ولا ابنك حضر ولا بنتك حضرت، اذا مش هو في نفس الانفعال النفسي اللي عندك انت، فانت بتروح بتنقل له نفس الاحساس والتون العاطفي الايمان اللي عندك، ما ينفعش. واذا اردت ان تنقل ف فتخير اللحظة المناسبة التي تنقل فيها. تخير اللحظة. النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب أن يتعامل بعضنا مع بعض بالتغافر لا بالتعاتب. أنت زعلان من أخوك، مش أول ما تروح تهلل فيه وهلل فيه كل على عايز ينتصر على الثاني. خلي عندك نية طيبة، هو عنده نية طيبة، يحدث الصلح. النقطة الثالثة ودي أهم، المجالس بالأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم. ده حديث خطير ومن الأحاديث اللي فيها البلاغة بتاعة رسول الله. المجالس بالإيه؟ بالأمانة. يعني إيه؟ يعني أنت قعدت مع مراتك كلمتك كلمتين، بتفصل ضيق عن نفسها شوية، من أهلها، من أخوال اللي ظلمها، أخوال اللي مش راضي يديها الميراث، يعني خلاص أنت سمعت. خلاص خلاص، احنا لما انت عايز حاجة منهم ربنا يبارك فيك، وده احنا عايشين بمرض الله وكويسين، والمال ده بيميل الناس نحو الباطل، وما المال لما بيدخل من في في في من الباب السعادة بتخرج من الشباك، بتقعد ايه تهدئ فيه. لكن تيجي اخوه يزورك بره تقول له يا عم روق بقى، تعيد اي كلام. ده اختك كل ما تقعد معايا ترحل كبر، كل ما تقعد معايا تقول اخويا خد مني الميراث. انت تشحن الاخ من ناحية اخته. والرسول وهو المعصوم كان يقول لا تحدثوني عن أصحابي، فأنا أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أنا عايز أطلع لكم سليم الصدر، ما حدش يشحني عن حد من الصحابة يقول ده وحش بالعمل كذا وده سوى كذا. أنت أيضا مع إخوانك في الوظيفة بتاعتك، اوعى تروح للمدير وتقول فلان عمل وفلان سوى عشان تاخد حظوة عند المدير أو عند المسؤول. حافر من هذا، اوعى، ده خطر. المجالس بالأمانة. المجالس الموظفين في المكاتب فيها أمانة؟ المجالس الموظفين والموظفات من نظرة إلى كلمة إلى إيماءة إلى هزار إلى غيره فيها أمانة؟ هل في واحد من الموظفين اللي قاعدين مش عارف أخلاق ثوب زميلته في البيت بيعمل إيه ويسوي إيه؟ عارف بالتفاصيل، يعلم عن الموظفة ما لا يعلمه زوجها. فلا بد والأخوات الموظفات المضطرة للعمل تلاحظ هذا الأمر، أن تتعامل مع الموظف الزميل في حدود العمل فقط. أما في حدود بقى راجل قال إيه الجماعة بيستفسرون، إحنا ثلاثة موظفات في مكتب معانا زميل عي في المستشفى، نروح نزوره إزاي يا ستي؟ ده عمك أبدا، خالك لا، ابنك، ابن أختك، ابن أخوكي لا، أمال مين زميلي؟ هو مجرد الزمالة بقى محرم؟ ولا المحرم ما ينفع، ولا ينفع ولا ما ينفعش؟ فانا ما ينفعش، لا يصح، لا يصح. سبحان الله، مجرد انت خرجت من باب المصلحه خلاص قضي الامر. بجميل روحك بالعربيه، الله تستنيها التاكسي، تستنيها الاتوبيس، تيجي انا اوصلك. ايه يا استاذ يقول لك ده يختي، بقول لك ايه، مش انا اولى من التاكسي الغريب؟ اولى هي غريمه؟ شوف الموازين قد انقلبت. فاذا تحدثنا نحن هذه الاحاديث يقول لك ده تصرف، وده مجاوزة للحد، وده تعقيد لأمور الحياة، وهو الموظف زميلها مأمون أحسن من التاكسي الغريب. هي من الواجب لا ده ولا ده، صح ولا ده؟ من الواجب وقرن في بيوتكن. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان شديد الغيرة على نسائه، على نسائه، الستات بيزعلوا على نسائه لأن الرجل كان متجوز أربعة، يعني ألغيها في التاريخ دي؟ عبد الرحمن العوف كان بيغير على نفسه، فجي الانسوجة من زوجته كان بيغير عليها اكثر لحظوات في جمالها، فعايز يمنعها من المسجد بس مش قادر، لان في حب بعدم منع الزوج زوجته المسجد، لا تمنعه اماء الله المسجد. فجاي رايح تصلي العشاء، فجاه جنبها وراح لمسها من غير ما تاخد باله ومشي، راح باب المسجد اللي هي عملت الخلف ضر ورجعت البيت ما كلمهاش. يوم اثنين ثلاثة قال لها يا أم عبد الله، نعم، لا أراك تذهبين إلى المسجد للصلاة. قالت يا عبد الرحمن كنا نخرج إلى المساجد أيام كان الناس ناسا، الناس ولا تأدب في الشارع، رجل خبط فيا. شوف شوف الكلام، الكلام اللي يشرح الصدر. مش الراجل يقول بيدي تسلمي أستاذ درويش، ده أخوكي. أخوها إزاي الله يدروشك بعيد؟ ده مين أستاذ؟ ما تسلمش، تسلم إزاي عليه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. هذه هي الغيرة، الغيرة على الحرمات. سبحان الله، الغيرة على الحرمات ده شيء. ف فالمسلم رجل لا إله إلا الله، تعالى تعالى لسيدنا عمر، قال أيكم سيدنا الرسول أيكم رأى الليلة رؤية حج؟ قال أنا رأيت. قالوا خيرا يا حبيب الله، قال رأيت كأني في الجنة، فإذا بقصر على نهر فتوضأ عليه جارية. لمن القصر ولمن النهر ولمن الجارية؟ قيل لرجل من قريش، قلت أنا رجل من قريش. قيل هذا لرجل من أتباع محمد، قال أنا محمد. قيل هذا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته على الحرمات فوليت هاربا ولم أعقب. قال الرسول تذكر في الرؤيا غيرة عمر، فقال يا عم دي تبعه امشي. فبكى عمر وقال أمنك أغار يا رسول الله؟ معقولة دي؟ فشوف يبقى عمر كان بيقول ده. وبعدين ايه، دخل أبو بكر فلقي عائشة وحفصة ملمومين حول الرسول وبيعلوا صوتهم عليه، كانت آية الحجاب لسه ما نزلتش. رثمان دخل ولسه عائشة وحفصة صوتهم عالي. جاء عمر من بره الباب فسمع صوت عائشة وحفصة بيعلو فوق صدره، فمن بره الباب يا عدوات أنفسكن أتعلين بصوتكن على رسول الله؟ دني خش جعيد. بس سيد عائشة قال له علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب، وانت كمان يعني الوحي لسه بينزل عندنا، انت كمان يا ترك ده اللي بينزل الوحي قاعد اهو. الرسول كان يدرب صحابته على هذا ويتحمل، يتحمل صلى الله عليه وسلم. كلي ما تعمل شاف، كلي مش قال لا ما اكلتيش حصه، لما اكلتيش يا عائشه الطخ وشك، راحت ملطخه وشها. تروح الرسول يقدم لعائشه الصحبه يقول لها لطخي وجهها كما لطخت وجهك. حب واحد واحد بيهزروا قدام الرسول، والرسول متحمل وهو فاضي متحمل. طرق الباب من؟ قال عمر. قال قوما فاغسلا وجهيكما، هذا عمر هذا رجل لا يحب الباطل. واحد يتعجب يقول الله عمر ما بيحبش الباطل، طب عمر الرسول ايه بيحب ايه؟ قال لا، الفرق بين الرسول وعمر كالفرق بين الاستاذ والتلميذ. التلميذ ما يتحملش موقف صغير من الولد زميله، صح؟ يا استاذ قال الاسديد، يا استاذ شد الكراس، يا استاذ قطع الزرار بتاع العمين، يا استاذ، والاستاذ شايل البلاوي دي كلها، لكن الولد زميله مش متحمل. خلي بالك، فالرسول وله المثل الاعلى صلى الله عليه وسلم يتحمل ويتعامل مع الوان البطل كلها. يجي عبد الله بن ابي بكر يقعد معاك يسمع، يجي مش عارف ايه ده الراجل اللي في قريش قاعدين يضحكوا. الراجل جه قال يا معشر قريش، يا من تكرمون الضيف ولا تهضمون حق الغريب، مالك؟ قال اشترى مني ابو جهل بعيرا فرفض ان يعطي لي ثمنه. قالوا له ده في بدايه الدعوه لسه، والرسول مطارد وصحاب. انا ادلك على من يشفع لك عند ابي جهل فيعطيك ثمن بعيره. ثم دلون شاف الرجل اللي عند الحجر الاسود ده سيدنا الحبيب، قال له هو ده؟ قال له يا اخي العرب. قال له نعم. قال له ابو جهل اشترى مني جمل مش راضي يديني فلوس، والناس دول مين اللي قاعد بقى؟ عقبه بن ابي وعيط وبيه بن خلف ابو سفيان ابو لاب كل العتاوله بتاع قريش طرابيب قلية القوم. يا جماعه دول قالوا لي انت اللي هتجيب لي حقي. قال له تعالى وراي. واثق من فضل ربه طرق على ابي جهل الباب. من؟ محمد؟ نعم. ابا جهل؟ نعم. قال له اعطي هذا حقه. داخل ابو جهل جاب الفستان الرقي. الجماعه بتوع قريش ماشيين ورا الاثنين بيشوفوا عايزين يتفرجوا على منظر المسرحيه اللي هتحصل والاستهزاء اللي هيحصل من ابي جهل للرسول. الرسول مشي خلاص وبعد شكر الرسول. راح هم مقربين من ابو جهل وماسكينه بتلابيب. ابا جهل ما الذي صنعت؟ الماء أن فتحت الباب لمحمد حتى رأيت خلفه جملا أو رأت إن لم أعط الرجل حقه لأخذني بين لهذبين. الله عز وجل يؤيد المؤمن الصادق. فتوكلوا على الله وخلوا ثقتكم بالله وثقتكم في علمائكم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.